الفراق مو بالمسافة اللي بيننا، وانت بعيد الفراق. هو انت عندي وانا حس انك بعيد، والسكوت يطني سيفة وبعدك الجرح يزيد. هذه قصة عذابي، شلون تبغى أكون سعيد؟ ما بي غير ابتسامة ولمسة تعطيني الأمان، ذوب إحساسي بوجودك ولمسة تغمرني بحنان. أطول الحب المسافة، خذني بجناح الزمان. أنا منك وأنت مني، لوحة في أحلى مكان. حرك إحساسي بنظرة تملك الروح اللي فيني. اطلب الدنيا عطيتك كل اوراقي وسنين. المشاعر بحلى الصورة، والحنين بينك وبيني. همسة منك ضحكة مني، نظرة من عينك لعين. والفراق مو بالمسافة اللي بيني وبينك، وانت بعيد وانت بعيد.